قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه المحاضرة سأحاول من خلالها أن ألقي نظرة تحليلية على أسباب انتشار الإسلام، ويعني أبين من خلالها الصفات التي يتصف بها الإسلام والتي جعلته ينتشر بين الناس بهذه السرعة. هل من صوت أولا يا إخواني؟ هل من صوت؟ هل من صوت؟ هل من صوت؟ هل من صوت؟ طبعا الوجود لم يشهد دينا انتشر بسرعة تجاوزت حد العجب مثل الدين الإسلامي. فالدين الإسلامي انتشر انتشارا سريعا بين الناس. الدين يعني من انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في السنة 11 من هجرته، حتى كان الإسلام قد عم الجزيرة العربية ودخل اليمن وأشرف على المحيط الهندي جنوبا، ودخل البحرين وأشرف على خليج العجم وعلى مغاصي اللؤلؤ شرقا، وانتهى إلى مشارف الشام وأطل على. فيعني الدين الإسلامي انتشر بسرعة غريبة وعجيبة، وحتى في عهد الخلفاء الأولين امتد واتسع انتشاره على المملكتين العظيمتين اللي هي مملكة فارس ومملكة الروم الذات، وامتد الإسلام إلى بلاد السند وإلى أرمينيا وإلى بلاد الروس، ويعني ودخل في بلاد الشام ومصر وطرابلس وبقية أفريقيا، وهذا كله في 35 سنة. فالإسلام إذا سار مسير الشمس في البلاد وهب هبوب الريح الطيبة في الأقطار وقطع الأرض كأنه الليل. لماذا؟ الناس يعني عندهم حرص شديد على عقائدهم وعلى دياناتهم لا يفرطون فيها، يعني يفرط الإنسان في ماله ويفرط في ولده ونفسه، ولكنه لا يفرط في عقائده التي ورثها عن آبائه وعن أجداده. والعرب كانوا أشد الناس حرصا على عقائدهم وعلى أخلاقهم وعلى عاداتهم، وكانوا أعظم الناس نفورا من أن يخضعوا لرئيس أو أن يخضعوا لنظام. طب ما هو السر الذي جعل هؤلاء الناس الذين هم العرب يسخون بعقائدهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وأن يفتحوا لهذا الدين الحديث عقولهم وقلوبهم ويتقبلوه بل ويجعلوه يغزو ضمائرهم ويغزو عقولهم، فيطرد هذه العقائد القديمة ويجلس مكانها ويحل محلها ويستحوذ على عقولهم وعلى فطرهم ويملك عليها أمرها ويتصرف بها كيف شاء ومتى شاء. السر يا إخواني في أمرين: السر يكمن في الإسلام نفسه، ويكمن في نبيه يعني في الداعي إليه وفي أصحابه وفي خلفائه من بعده. الآن لنبدأ بالإسلام في ذاته. الإسلام حمل عناصر الحق والخير وعناصر القوة والجمال المعنوي. الحق في الإسلام، الإسلام انتشر بين الناس لأنه جاء بالحق ولأنه أقام الحجج وأتى بالأدلة بما يتفق مع الفطرة البشرية ولم يعارض الفطرة البشرية. والحق إذا قامت عليه الأدلة وظهر ظهورا جليا واضحا انقادت له العقول وكانت له السيطرة على النفوس، ويصبح هذا الحق متصرفا في ضمائر الناس ويحكم سرائرهم، والمرء حتى لا يستطيع دفعه عن نفسه ولا عن عقله ولا عن ذهنه، وكلما حاول أن يخلص منه يملك هذا الحق عليه أمره. إذن جاء الإسلام بالحقيقة الساترة وهي إثبات إله للعالم. جاء بإثبات إله خالق للكون، بإثبات إله أو بحقيقة إثبات إله خالق للكون، إله قادر عالم مريد، وأثبت ذلك بآثاره الظاهرة في الكون وفي صنعته الصنعة المحكمة البديعة. إذن هذا هو أول سبب لانتشار الإسلام.